بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الحج، الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه إطلاق اسم العمل على الإيمان، وذلك لأنه بالقطع يتضمن العمل، وهو هنا المقصود به العمل القلبي من الحب والخوف والانقياد والرجاء المتعلق يعني بأعمال القلب التي منبعها من التصديق واليقين الكامل. فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عملا. أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وهو عند الإطلاق بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق على أنواع أخرى كثيرة مثل الجهاد بالقرآن بالبيان، ومثل الجهاد بالدعوات إلى الله عز وجل بأنواع التعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويطلق على جهاد النفس، ويطلق على دفع جهاد الشيطان بدفع الشبهات والشهوات، ولكنه هنا المقصود به قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والمبرور الذي فيه يعمل البر، الذي يطعم فيه الطعام ويفشي السلام ويطيب الكلام ويعمل الخير أثناء حجه بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، مع الإخلاص فيه. وهذا فيه تقديم الجهاد على الحج، وهو هكذا إن لم يكن الحج حج الفريضة والجهاد تطوعا. فأما إذا كان لم يحج حجة الإسلام وكان الجهاد تطوعا فيقدم الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي انطلقت امرأته حجة وكان اكتتب في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يترك الغزو لأجل أن يحج مع امرأته، فدل ذلك على أنه إنما يقدم الجهاد إذا كان الحج تطوعا. وأما إذا كان الجهاد فرض عين والحج كذلك فرض عين فيقدم الجهاد، فيقدم الفرض على الفرض والتطوع على التطوع، ولكن يقدم حج الفريضة على جهاد التطوع. قال وراه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. بل الحج المبرور سيأتي أنه يكفر الذنوب كلها، وطالما لم يكن مصرا على معصية حتى يكون حجه مبرورا كان ذلك متضمنا للتوبة فتكفر كل الخطايا. قال: المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية، وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وسيأتي. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث قال ابن عباس: ما رجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ المنذري: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وقد نقل في معنى الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء والله أعلم. والصحيح أنه لا يجوز في الحج واحد من هذه الثلاثة، فلا يجوز الجماع بل يبطل الإحرام. ولا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع، ولا يجوز للحج والمعتمر أن يتكلم بالفحش، ونعوذ بالله من ذلك. فلا رفث ولا فسوق، لا معاصي، لا إصرار على معصية على صغيرة ولا ارتكاب لكبيرة. فمن كان كذلك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والأصبهاني وزاد: وما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة، ولا كبر من تكبيرة، إلا بشر بها تبشيرة. هذا الحديث فيه استحباب الإكثار من العمرة، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فتكفير الذنوب بين كل عمرتين دل عليه هذا الحديث، فدل على استحباب كثرة العمرة، خلافا لمن قال أنه لا يستحب الإكثار أكثر من مرة في السنة، فإن الحديث أطلق وعم فلا يخصص إلا بدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر لما تأثر له ذلك، ولا يلزم أن يجتمع على مشروعية الفعل القول والفعل معا، بل يكفي أن يراغب النبي صلى الله عليه وسلم في القول كما رغب في قيام رمضان بالقول ولم يواظب عليه عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض ذلك على أمته. الرفث المنهي عنه في الحج من أول الإحرام إلى أن يتحلل، التحلل الثاني الذي يحل به كل شيء حتى النساء. نعم، بما في أن قلنا الثلاثة مقصودة في كلمة الرفث، فالرفث لا يجوز للحاج أن يجامع، ولا أن يتكلم مع المرأة بشأن الجماع، ولا أن يتكلم بالفحش. لا شك طبعا أن الجماع أشد ذلك وهو مبطل للإحرام. الكلام مع المرأة إذا أدى إلى إنزال فإنه عليه دم، وإن لم ينزل فإحرامه صحيح ويستغفر الله. عن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا، وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وهذا دليل على أن الحج يهدم ما كان قبله، أي إذا كان الحج مبرورا فجميع الذنوب تغفر، ومن شرطه أن لا يكون فيه فسق، ولا شك أن الإصرار على المعصية داخل في الفسق. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات، وأخرجه عبد الرزاق أيضا. هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، فهو جهاد من ضمن أنواع الجهاد الحج، ولكن بلا شوكة لأنه ليس فيه استعمال السلاح، ولكن فيه مفارقة العادات ومفارقة الأوطان غالبا، وتحمل مشق السفر والنفقة، وكل ذلك في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا الحديث من أصرح الأدلة في وجوب العمرة، لأنه قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فلا بد من عمرة في العمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي بإسناد حسن. وهذا يدل على أن من فاته الجهاد لعجز أو لانقطاع طريق أو لقلة زاد أو يعني أي سبب من الأسباب فعليه أن يكثر من الحج والعمرة ما استطاع ليعوض ما فاته من الجهاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل عليه السلام إياه عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. وهذا الحديث أيضا من أوضح الأدلة على وجوب العمرة، لأنه جعلها مع الحج من أركان الإسلام، والله أعلم. وفيه الزيادة على الروايات المشهورة بذكر الغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وهما من شروط الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. رواه ابن ماجه عن أبي جعفر عنها عن أم سلمة. أبو جعفر فيما قال لكن يحسن بالطرق. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من وقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حدة مبرورة أو عمرة مبرورة. رواه أحمد بإسناد صحيح، ورواته محتج بهم في الصحيح والطبراني وغيره. ورواه البيهقي عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبي. هنا في هذا الحديث جعل الإيمان من الإسلام، اقترن وجعل الإسلام هو الدين كله، وجعل الإيمان جزءا منه، مع أن المشهور الأغلب أن الإيمان يكون أفضل من الإسلام، أو أن الإيمان أوسع من جهة العمل، ولكن هنا جعل الأعمال أن الإيمان جزء من الإسلام، فيقصد بالإسلام الدين، وهذا يدل على أنه أحيانا يقترن الإسلام والإيمان، ولا يكون الإيمان الباطن والإسلام الظاهر فقط، لأنه قال في الإسلام أن يسلم لله قلبك، فجعل الإسلام أيضا من العمل له الباطن، وأن يسلم المسلمون من لسانه كذلك فسرها بعمل ظاهر بالإضافة إلى إسلام الباطن. وجعل الهجرة من الإيمان بعد أن بين أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهي أمور اعتقادية، وجعل هجرة السوء من الإيمان، وهي من لوازم أن الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن من آمن بالله عز وجل وأحبه وخافه هجر السوء، هجر ما لا يحبه الله. وجعل الجهاد من الهجرة، لأن هجران السوء أعلى مراتبه أن يسعى في إزالة السوء من الأرض، وليس فقط أنه يتركه، تركه فيه كمال، لكن الأكمل والأفضل أن يسعى إلى إزالة السوء من الأرض، وأسوأ السوء هو الكفر. ولذلك قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، فمقاتلة الكفار لإزالة السوء وإزالة علو الكفر على ظاهر الأرض. ومن الأعمال الصالحة الحجة المبرورة والعمرة المبرورة، هما أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حدة برة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. رواه أحمد والطبراني، ورواية أحمد إلى ماعز رواية الصحيح، وماعز هذا صحابي مشهور غير منسوب، يعني غير منسوب لقبيلة، مش معروف منسوب إلى أنهي قبيلة، اسمه ماعز، طبعا ليس ماعز هو المرجوم. وهذا فيه أن الحج أفضل من النفقة بثمنه، من التصدق بنفقته، لو حج فإنه يفضل سائر الأعمال، ومن ذلك أن يتصدق بنفقة الحج، إلا أن يكون أمرا واجبا، بمعنى أن يكون هناك من هو مضطر إلى ذلك المال، عريان أو جائع من المسلمين، فلا شك أن ذلك يقدم. ولكن إذا كان يخير بين أن يتصدق بنفقة الحج وبين أن يحج، فأن يحج أفضل، وكذا أن يعتمر، لأنه قال: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل مثلهما. وكثير من الجهلة يرى أن ذلك من الإسراف في الأموال، وذلك لأجل أنه لا يدري أثر الحج في إصلاح النفس، أثر العمرة في إصلاح النفس، وفيما يعقب ذلك من أنواع الخير على نفسه وعلى من حوله من الناس، بما في ذلك النفقة والصدقة، فضلا عن الساعة التي تحصل، فإن من أسباب الغنى الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فلذلك يحصل زكاة للنفس وسعة في الرزق، يترتب عليها نفقة أكثر وسعة أكثر للعبد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيح والبيهقي والحاكم مختصرا، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية لأحمد والبيهقي: إطعام الطعام وإفشاء السلام. فيجمع بين إطعام الطعام، يطعم إخوانه، يشمل ذلك يطعم المساكين، ينفق أثناء حجه على من معه من رفقته، فذلك من بر الحج. وطيب الكلام أن يتكلم بالكلام الطيب من الذكر والنصح ويعني المذاكرة في العلم، ولا يتكلم بالغيبة والنميمة وغيرها. وإفشاء السلام يسلم على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه ابن ماجة والبياقي من حديث ابن عمر: وليس عندهما والذهب والفضة، يعني عنده إلى فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير اللي هو الفرن المعروف يسخن فيه بيصهر فيه الحديد حتى يذهب الخبث الذي فيه، فهما الحج والعمرة ينفيان ينقيان يبعدان عن الإنسان الفقر والذنوب. وعند البيهقي: فإن متابعة بينهما بين الحج والعمرة يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير والخبث. لا، هذا لا ينافي الإمام بأن الأجل مكتوب، فقد يكون مكتوبا بسبب الحج والعمرة أطول مما لو لم يفعل، فإن الأجال مكتوبة ومقدرة بأسبابها، فالزيادة نسبية بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يحج ويعتمر، فلو لم يحج ويعتمر لنقص عمره. فإن متابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير والخبث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول: قلت أن حج الفرد يقدم على جهاد الفرد. لا، أنا إذا كنت قلت ذلك فسبق لساني أنا قلت كده. أنا قلت الفرد يقدم على الفرد، جهاد الفرد يقدم على حج الفرد، وجهاد التطوع يقدم على جهاد التطوع، جهاد التطوع يقدم على حج التطوع. نعم، حج الفرد يقدم على جهاد التطوع فقط، ولكن جهاد الفرد يقدم على حج الفرد، وجهاد التطوع يقدم على حج التطوع. ولبعض الأفاضل قول وجيه في مسألة تكرار الحج وتكرار الاعتمار، وهو نصح من أراد ذلك أن يوجه تلك الأموال الضخمة في إعفاف وإحصان شباب وبنات المسلمين، لأنه الأنفع له ولهم، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنكم كرب من كرب يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال حج مبرور. هو لما يحج زي ما وجهته، لما يحج هيرجع نفسه إيه؟ واسعة، فيها كرم وجود، وربنا هيوسع في رزقه، فيوم يوسع على إيه؟ على المسلمين. كتاب محاضرات في النصرانية، كتاب قيم للغاية. بيقول المؤلف الشيخ محمد بن زهرة: أشعاري وماسوني. ماسوني دي بقى صعبة جدا، ده ظلم، تهمة خطيرة. لكن أشعاري نعم، بس الكتاب قيم ورائع حقيقة. كل قول يا رسول الله.